فإذا كان القرآن يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، لئن أخرنا عنهم العذاب من واو تبقى واو القسم، والله لئن أخرنا عنهم العذاب يبقى عندي قسم وعندي شرط. إذا اجتمع الشرط والقسم، القسم لوحده عايز جواب، والله إن الأمر الفلاني لواقع، أدي جوابه. الشرط لوحده عايز جواب، إن حصل كذا حصل كذا، يبقى القسم يحتاج لجواب والشرط وحده يحتاج لجواب. فإذا اجتمع القسم والشرط نجيب جوابين اتنين، جواب للقسم وجواب للشرط، نقول له لا، بلاغة الأسلوب تكتفي بجواب واحد عن الاسمين، تكتفي والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا. يبقى احنا جاوبنا القسم ولا جاوبناش مين؟ الشرط. ليه؟ لأن جواب القسم أغنى عن جواب الشرط. طيب وكده نغلب القسم أم قال لك لا غلب المتقدم، غلب. فإن قلت والله إن جاءك فلان ولا أكرمنه، لأن القسم هو المتقدم، فإن قلت إن جاءك فلان والله أكرمه، هذا الفرق بين الاثنين. بقى إن كان الشرط هو اللي متقدم نجيب جواب مين؟ الشرط. إن كان القسم هو اللي متقدم نجيب جواب مين؟ جواب القسم، ويغني عن الايه؟ عن الثاني، والله إن جاءك فلان لأكرمنه، تبقى دي جواب لمين؟ جواب للقسم. طيب إن جاءك فلان والله أكرمه، يبقى ده جواب لمين؟ الشرط. الاثنين متحدين ولا لا؟ بس غاية ما هناك أن الجواب أن القسم تأكيد والشرط تأسيس، والشرط تأسيس. فإذا تقدم ذو خبر على الاثنين، على الشرط وعلى القسم، يبقى نجيب للشرط على طول، زيد والله إن جاءك أكرمه، زيد والله إن جاءك، أي والله أبي القسم، وإن جاءك أبي الإيه؟ الشرط. كان المفروض إيه مدام كده نجيب جواب لمين؟ نجيب جواب للقسم. قال لك لا، تتقدم ذو الخبر اللي هو زيد، زيد والله إن جاءك أكرمه. طب ولماذا رجحت الشرط مع أن القسم هنا متقدم؟ قال لك لأن الشرط تأسيس والقسم تأكيد، والتأسيس أولى من الإيه؟ من التأكيد. هنا بقى النص عندنا هي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، يبقى الجواب لمين؟ الجواب للقسم، وأغنى عن مين جواب إيه؟ جواب الشر. أدي نص الإيه؟ الأسلوب. ولئن أخرنا عنهم العذاب، أي عذاب يؤخر؟ الله أوعد الكافرين بمحمد بأن يعذبهم، فحين أوعدهم أن يعذبهم العذاب كان للأمم اللي سبقت الرسول، كان عذاب استئصال. عذاب استئصال إيه؟ يعني فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه إيه؟ عاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، يبقى عذاب كله إيه؟ استئصال. فكأن مهمة الرسالات السابقة كانت بتعمل إيه؟ الرسول يبلغ الدعوة والكافرون تتولى السماء تهزمه، ولكن أمة محمد فضلت على الأمم بأن الله وكلها بأن تعذب بأيديها في المعارك. فحين يوعده رسول الله بعذاب، وللعذاب ميلاد، مش العذاب ساعة ما يوعده يجي على طول، لا، قد يؤخروا العذاب علشان البيئة نفسها أو المحيطين بهم يشوفوا الضلال ويشوفوا الفساد ويشوفوا، فإذا ما حدث لهم العذاب يعني ما يعتبوش عليهم، يبقى إذن الإمهال والإملاء له معنى، الإملاء للظالم لتزداد مظالمه زيادة تجعل البيئة التي يعيش فيها الظالم تكره ظلمه، فإذا ما وقع عليه عذاب ما يعتكوش عليه. ليه؟ لأن النفس البشرية بنت المشهد. يعني ايه بنت المشهد؟ واحد قتل وبعدين قعدت قضيته سنتين وثلاثة وبعدين عرضت القضية وبعد ذلك بقى هيتعيني من القاتل. الناس نسيت لزعة القتل الأول، لزعة القتل الأول، وبقيت ايه؟ وبقيت ان ده هو اللي مش عارف كويس هينقتل، يبقى العطف يجي على مين هنا؟ فإذا ما أمل الله للظالم وعمل مظالم كتير كتير كتير يوم يعمل ايه؟ يضعف قوة العطف على مين؟ ولذلك ده من دواعي استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة، إبطاءات المحاكمة، إبطاءات المحاكمة بتخلي عواطف الناس الشاهدين تبقى مع مين؟ تبقى مع المجرم. ليه؟ لأن دي كمنظر وانتهى طول المدة وخلاص ومش عارف. ولكن لو استحضرت وقت العقوبة ظرف الجريمة كنت تقول لا يستاهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعذب عذاب حد ولا أي حاجة يقولك وليشهد عذابهما طائفة من مين؟ من المؤمنين. علشان إيه يشهد عذابهم طائفة من إيه؟ يعني ما بناخدهمش سرقة، لما ناخدهم أمان المجتمع الذي شقي بإفسادهم وشقي بمظالمهم. فإذا ما كان إنسان قد اعتدي على عرضه مثلا وكتم الأمر ومش عارف ايه، ثم رأى معتديا آخر على عرض قتل ويشوف عذابه كده يقوم ده يعمل ايه؟ يشفي نفسه. فالله يقول هم معك يا محمد حين نوعدهم بعذاب ونبطئ العذاب لإمهال لهم يجعلون من ذلك مناط السخرية والاستهزاء والتهكم. يقولوا فين العذاب؟ أين العذاب الذي وعدنا إيه؟ وعدتنا به، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو حد بيطلب العذاب لنفسه؟ ما حدش بيطلب العذاب لنفسه، إنما هم بيقولوها إيه؟ لأنه لما أبطأ العذاب بدهم يسخروا، يعني لا عذاب ولا أي حاجة. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا قبل ايه القط؟ يعني القط اللي هو جزاء العمل مأخوذ من القط، القط القط. احنا لما نيجي نعمل زي يقول لك باترون ثياب، باترون ثياب يعني ايه؟ نجيب الرسم نرسمه كده وبعدين نيجي القماش ونعمل ايه؟ ونقطع القماش زي الايه؟ على الباترون. او نجيب مثلا حاجة نقطع عليها مثلا اي حاجة زيه. فبيقول ان العذاب هيبقى زي الايه؟ زي الجريمة. تبطل ايه؟ الجريمة. العذاب كبير يبقى كانت الجريمة كبيرة، العذاب صغير يبقى كانت الجريمة الايه؟ صغيرة. يبقى القط، القط هو ما ينشأ من عملية القط او القطع على شيء جعلته اصلا. شيء جعلته ايه؟ زي ما تعمل اي حاجة انت كده وتجيب السكينة وتعلم عليها كده وبعدين تعملها زي ما بنقول الاسطامة بالضبط كده. الاسطامة اللي بتقطع عليها الايه؟ الاسطامبة دي بيعمل ايه؟ الاسطامبة حاجة بتقطع عليها. فكأن العذاب موافق لمين؟ للجريمة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، انت هتأخر لنا العذاب. طب من كان عندك عذاب ايه؟ ولذلك العجيب منهم يقول لك ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب إيه؟ وبعدين يقولوا في آية ثانية أو تسقط السماء كما زعمت عليه. لا شك أن الإنسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العذاب، إنما بيقولها ليه دي؟ بيقولها سخرية واستهزاء وإيه؟ وتهكم. ولئن أخر الله، لئن أخرنا عنهم العذاب. عذاب إيه؟ انك العذاب بتاع الامم السابقه الاستئصال والعمليه دي، لان دي احنا مأخرينه ليه؟ لان الله اعطى لرسوله وعدا بان الله لا يعذب امته وهو فيه، وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ ليه؟ لان الاسلام اول ما جه كان فيه ناس يؤمنون

قال له يا راجل، قال له اطلع الدور وتكون كذب. يبقى اذا معنى معدودة يعني ايه؟ معدودة دخلت في مظنة العبد، وما دام الشيء دخل في مظنة العبد يبقى ايه؟ يبقى قليل. ولذلك هناك حينما قلنا وان تعدوا نعمة، ان تعود ان حصل منكم، وان دائما للشاب، وده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ قال لك لانها ليست مظنة الحاصل. طب يقعد كده، هل وجد مع كثرة الاحصاء في الدنيا ومعاهد الاحصاء وناس قاعدين لهم مكتوب، هل حد احصى نعم الله؟ قاعد يقول نعم الكون كذا وكذا وكذا وكذا، لا، احصوا السكان مش كده، احصوا المعاهد، احصوا الكليات، احصوا الاطباء، انما محدش احصى نعم مين؟ مش ممكن، لانها ليست مظنة ان تحصى. ولذلك يقول ان تعدوا، ما قالش اذا تعدون، لا، ان جه على بالكم تعدوا، لأنها ما تجيش على البال. ليه ما تجيش على البال؟ لأنها ليست مظنة الحظ، وكل عد مظنة الايه؟ لما كنا زمان نيجي نفتح مثلا صناديق النزول، يقوم نلاقي ورق بمية، نحط الورق بمية الواحد، ونلاقي ورق مثلا بعشرين، نحط الورق بعشرين، ورق بعشرة، ورق بخمسة، ورق بايه؟ بجنيه، ورق بخمسة وعشرين جنيه قرش، ورق بنص ريال، ورق بربع، ما عادتش دي بقى حكاية النص ريال وربع ريال، ما عادتش فيه. يقول ايه؟ ناخد نحط ده على بعضه على بعضه على بعضه على بعضه، ونوضبه وبعدين نعد. وكان زمان الريلة فضة برضه تنفع، برايز فضة، خمسة ساق فضة، وبعدين في قروش، تجد القروش دي شوية قروش، هنقعد نعد القروش؟ لا، مثل عادة، انما نقول بها الى ما يمكن ان يعد. نقوم نجيب مثلا كيلو ونحطه في كفة ونملاه من الايه؟ من الفلوس دي، ذات القرش وذات القرشين، ونشوف الكيلو ده طلع كم ايه؟ كم واحد؟ نعد كيلو واحد. بعد ما نعد الكل الواحد يبقى ما نبتدش نعد بقى، نمسك، يبقى رددناها الى ما يمكن ان يكون. انزل يا جدع انزل، لان الميزان مش هيختلف في واحد او اثنين، ما يجيش يختلف، الكفتين قدام بعض كده وخد وطلع، ما يختلفش عادة ولا في واحد حتى ما بيختلفش. يبقى عملناها الى ايه؟ الى وحدة. دي ليه؟ عشان مظنة العبد. يبقى اذا لو ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة، امتي يعني فترة من الزمن ولو كانت ايه؟ قليلة، لا يقولن ما يحبسه. ما السبب في ان العذاب الذي توعدنا به محمد حبس عنا؟ وما دام يقولوا ما الذي يحبسه؟ متشوقين ليه؟ متشوقين له. والانسان لا يتشوق الى ما يؤلمه وهو العذاب. يبقى اذا من قال على ايه؟ من قال على التهكم وعلى الاستهزاء والايه؟ والسخرية. ألا برضو أداة تنبيه بينبههم إلى القضية، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني هيجي يوم مش هيصرف عنهم هذا الايه؟ هذا العذاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.